ورغبات ودعوات وتوسلات، يا من تملك الدنيا والآخرة. اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ردنا في هذه الليلة إلى دورنا وقد أجبتنا وقربتنا وسامحتنا وأعتقتنا ووهبتنا وشفيتنا ورزقتنا وسترتنا وأرضيتنا وجبرت وطيبت خواطرنا وأذهبت أوجاعنا وحققت مرادنا وجبرت كسرنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من أحببت القرب إليك، نحن عبادك فقراءك ضعفاءك، وأنت أولى بالتفضل والعتق. اللهم فأعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان للعفو والعافية أهلون، اللهم اجعلنا منهم ولا تفرق بيننا وبينهم. يا من قلت قل كل يعمل على شاكلته، اللهم إن شاكلتنا الذنب والتقصير وشاكلتك العفو والتيسير. يا معروفا بالمعروف، يا معروفا بالمعروف، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وزوجاتنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حقق لنا من الخير ما دعوناه وما ذكرناه وما نسيناه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين، وولي عهده الأمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان، وعليك بسائر أعداء المسلمين، وانصر جنودنا المرابطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا.